صبرا مزيكا. في ناس كده كلامها زي الزبدة يصبع عليه الشمس يسيح. حصريا على موقع دي جي كيمو. اصحى لينا يا بابا، البلد بلدنا يا بابا، عجوة ومشي والباور العالي حضرنا. ولا مش بنحيي اي نطل اصحى، مش بنحيي الليلة، بنحيي اي راجل جدع منا او مش منا. صاحبي برمي الهلبة علشان عارف اخرها، الشغلة تدور اصول على المظبوط بنعملها. شايف كل نفسنا وهي الكولة وجدعنا، نسي عشرب حانا هي بحبه بالقدر. كل واحد قال انا في اللقطة بالهنا، عايز تاخوك بقفة البس عمه بالشفة. ياللي رايحين قولوا للجايين، مهما كل نجيب والدنيا تميل على وضعنا الزبطين. ما تيجي برا ولا كله تحت بيت وعنطة، جاي بتقولي في التخينة صنطة، عفاريتي لما باجي تحضر خصمي بالقلق معايا بطل، خدلو كشافين على العالي مصدر على الله الحكاية. ويلا هحضر قلت ساحب السلاح مش هبطل. ايه هتعوجوها تعوجوها نعدلوها، اوعوا علينا تفخموها، البطولة مش بسهولة مش اي حد رجولة. اوعوا تيجي وتعوشوها على اللي بدعوها، كلها جاية بزيت واحنا جينا نولعوها. احنا فيها لا نخفيها اي حتة نولع فيها، اصحانين احنا البلد كلمتنا تمشي حلم فيها. احنا جينا في قلق مين اللي جاي يلا بينا، واللي فيكو عامل نفسه بطل يجي ويورينا. بشوف اي حد تتصدرها اللي منا، مفيش تقدير في وش تاني اسمع ياطلة رنة. بشوف وشوش تغل مني فيك نفس نزلة، هتعمل حلو صدفة تجمعنا وهقل منا. مين في البلد زينا احنا فوق يا عمنا، احنا دولة لوحدنا لازم تاخد على كده. وقت حضرنا بتركنا ترجع لبيتك كعبلة، يا صقاي سهلهلك شد واسحب من هنا. حضروا الوحوش ما بيتفهموش، في ضهر بعض نسوق الشارع نعلم على الوشوش. احنا الملوك في الكار علمنا على الضار، بنختفي الانذار يا الا ده احنا كتار. مسمعش حس لما باجي كله يقطب، كله يسحب، كله يركب، يا ابني جاي اخدها فرده سكه اقفش، اللي جاي معايا انسى عشان بهمش. بعمل قلق في اي حته واي مكان مع اي حد، ماليش مالك حته سد تيجي في عركه هتتمد. اي حد جاي منه هلعب انا في وش البخت كمال عجوة سمعهم. انا جيت ملقتش حد، مش شايف فيكو حد، داخل بشوف بقلب مستني بينكو رب. هتيجوا ولا مش هتيجوا من بدري واحنا بتديكو. حصريا على موقع دي جي كيمو. حضرنا.